السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم أصلح النيات وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة السابع من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 26 من شهر أغسطس لسنة 2020. ووصلنا إلى كتاب الإيمان أو الأيمان عفوا، وجامع الأيمان اليوم. وذكرنا أن اليمين هو القسم بمعظم عند الحالف به، وأخذت من اليد اليمنى بحيث يضع يمينه في يمين صاحبه. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكومي الحنبلي رحمه الله: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما، فلا يحنث بالدخول في غيره، ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها، ولا عدت رأيتك رأيتك يقول لزوجته أحسن الله إليك، ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب جامع الأيمان، أي الأحكام المتعلقة بالأيمان. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. هذا الأول، يعني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في تدرج في حكم الأيمان، نية الحالف، ثم بعد ذلك السبب المهيج لها، ثم التعيين، ثم بعد ذلك ما يتناوله الاسم من حيث الشرع، ثم العرف، ثم اللغة. يعني هذه أربعة منازل تنزل فيها الأيمان. أولا تقدم النية، نية الحالف، ماذا نوى، وماذا نوى هذا أمر محله القلب. وإذا قال المؤلف هنا قبل حكما، أي إن ادعى أنه نوى ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا أظهر مراده ووضحه بأي طريقة كان قبل العمل بمقتضاه. فالقصد إذن لابد أن تقدم النية، ماذا نوى الحالف، ماذا أراد في حلفه ذلك عندما أقسم. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم بدأ يضرب أمثلة. قال: فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده. يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى: لو دخل رجل على رجل وجده يتغدى فحلف أن لا يتغدى غداءه، فلا يحنث إذا رجع إلى بيته وتغدى غداءه هو، لأنه قصد شيئا معينا. يعني دخل رجل على رجل وجد غداء حلف عليه، قال: تتغدى عندي، قال: والله لا أتغدى، أو والله لن أتغدى. هنا ظاهر اللفظ والله لن أتغدى أي لا معك ولا مع غيرك، لأن حلف أن لا يتغدى. فلما خرج من عنده رجع إلى بيته تغدى في بيته، فهل هنا يقال حنث في حلفه لأنه قال لا والله لا أتغدى؟ نقول: لا. ما نيتك؟ قال: لا، نيتي أن لا أكل غداءه، ولم أقصد لا أتغدى مطلقا، وإنما قصدت لا أتغدى عنده. يعمل بنيته، يعمل بما نوى، فيقبل منه قوله ولا يحنث، يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه. قال أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما. يعني واحد قال والله لا أدخل دار يوسف، لا أدخل دار يوسف والله حلف، من الغد وجدوه في دار يوسف، قالوا تعال أنت حلفت أمس قلت والله لا أدخل دار يوسف والآن دخلت، كفر عن يمينك. قال لا، أنا لما قلت والله لا أدخل دار يوسف أعني أمس ولا أعني مطلقا، وإنما أعني والله لا أدخل دار يوسف في ذلك اليوم، ولا أعني مطلقا أني لا أريد أن أدخل دار يوسف. قبل منه حكما وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالقصد هنا إذن تقدم النية، ماذا نوى. قال فلا يحنث بالدخول في غيره، أي في غير ذلك اليوم. قال ولا عدت رأيتك تدخلي دار فلان، أي حلف على ذلك، قال والله لا رأيتك تدخلي دار فلان، ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. لماذا؟ لأن اللفظ ماذا؟ والله لا رأيتك أو لا عدت رأيتك، هو ما رأها، دخلت دون أن يراها. نقول له ما قصد الرؤية بالعين، وإنما قصد أن لا تدخل دار فلان، فلو دخلت يحنث. لماذا؟ لأن نيته ظاهرها أنه لا رأيتك أي لا تدخلين، ولا يريد لا رأيتك أي لا تدخلين أمامي وأنا أراك، وإنما أراد لا تدخلين مطلقا، فهنا يحنث. فالقصد إذن المؤلف يريد أن يوصل رسالة، وهي أن الأمر يرجع إلى النية. وهنا مسألة وهي استطرادية هذه، لكن تذكر الآن إن شاء الله تعالى، وهي الحلف بما يسمى بالمعاريض، وجاء فيه حديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أولا هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب والأدب المفرد وليس في صحيح البخاري، وابن أبي شيبة وغيرهما، ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من حيث الثبوت لا يثبت الحديث. ثم نتنبه المعاريض، يعني هي التورية، سمى التورية هذه المعاريض، وهي أن مثلا أقول، يقول لي رجل هل رأيت فلانا، أقول مثلا يقول هل رأيت خالدا، أقول أنا رأيت محمدا، هو يفهم أني ما رأيت خالدا لأني قلت رأيت محمدا، لكن حقيقة الآن رأيت خالدا ورأيت محمدا، لكن أتيته بكلام محتمل. فهذه التورية، وهذه المعاريض، وهذه هي المعاريض. ولكن ننتبه لأمر، إذا حلفك فعلى نية المستحلف وليست على نية الحالف. يعني إذا قال لك قل والله إنك ما رأيت خالدا، فتقول والله رأيت محمدا، وفهم هو من كلامك أنك ما رأيت خالدا، فهنا تأثم. لماذا؟ لأن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف. ننتبه لهذا الأمر. لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يستخدم المعاريض إلا عند الضرورة والحاجة، ولا يتساهل في هذا الأمر حتى لا يتهمه الناس بالكذب. على كل حال هنا بالنسبة لهذه المسألة، وهي أن أول شيء يراعى هو موضوع النية، ما نوى الذي حلف. نقول هل نويت ألا تدخل أبدا، أو نويت ألا تدخل في هذا اليوم، هل نويت أنك لا تأكل من دار فلان مطلقا، أو نويت لا تدخل من طعامه هذا المعين، وهكذا. كذلك هنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي من حلف أنه لا يشرب من ماء أحد، يعني قال مثلا والله لا أشرب ماء من بيت علي، مثلا لا أشرب ماء من بيت علي، ثم رؤية من الغد وإذا هو أهدي له لحم من بيت علي فصار يأكل، فقال له ألست قلت بالأمس والله لا أشرب ماء من بيت علي؟ قال نعم. قلت الآن تأكل لحما؟ قال أن قلت ماء، ما قلت لحما. نقول ماذا نويت بالماء؟ إيش معنى الماء يعني؟ قال لا، ما بيصير عليه له علي منه. قال باللحم يصير له عليك منه. فإذا لو أكل لحما منه، أو ساق سيارته، أو جلس في بيته، أو قبل منه هدية، هذه كلها منه، منه، فهنا يحنث في هذا اليمين لأن النية كانت هي دفع منته، فالمنة تكون بشرب الماء أو بأكل اللحم أو باستعمال سيارته أو بالسكن في بيته، كل هذه تكون فيها المنة. وعلى كل حال إذا الأصل ينظر بالبداية إلى نية الحالف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، لم يحنث في الجميع. نعم. الآن قال: والله ما نويت شيئا. نقول: ماذا نويت؟ قال: والله ما خطر في بالي شيء، ما نويت شيئا. هنا نرجع إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ نقول: إذن لماذا حلفت؟ اللي يسمون سبب اليمين، ما الذي هيجك لتقسم؟ ما الذي دفعك لتقسم؟ هذا يسمونه إيش؟ السبب، سبب اليمين، سبب اليمين وما هيجها، فلماذا حلفته؟ فيذكر لنا هنا قال: من قال من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بيع فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، لم يحنث في الجميع. لماذا؟ قال: لأن اليمين كانت لسبب هيجها، دفعها أو دفعه إلى اليمين. ما هو هذا السبب؟ قال: أولا قال ليقضين زيدا حقه غدا، لأن زيدا صار يعني يلح عليه: متى تقضي ديني؟ متى تقضي ديني؟ أين فضح أمام الناس: أين ديني؟ قال: والله لأقضينك غدا. خلاص انتهى الأمر. إذن الذي دفعه إلى الحلف هو إلحاح زيد لما ألح عليه: متى تقضي ديني؟ متى تقضي؟ قال: والله لأقضينك غدا، بس اسكت، انتهى الأمر. طيب، لو ما قضى غدا هنا يكون حنث ويكفر عن يمينه، لكن لو قضاه اليوم، هو قال: والله لأقضين دينك غدا، لكن بعد ساعتين قضاه، ما انتظر إلى الغد، فهنا خالف يمينه، فهل يحنث هنا؟ هل يقال له كفر عنك لأنك قلت غدا ما قلت اليوم؟ قال: لا، أنا ليش حلفت أصلا؟ عشان بس أسكته، فاليوم من باب أولى، فهنا لا يحنث، هنا لا يحنث. كذلك لو قال: لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، يعني إنسان دخل السوق فعرض بضاعته، فبعضهم سامها بسبعين وبعضهم سامها بستين وبعضهم سامها بتسعين، قال: والله لا أبيعها إلا بمئة، لا أبيعها إلا بمئة، ماذا يريد؟ يريد أن لا ينزل عن المئة. فلو جاءه رجل وقال: أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة بمئة وعشرين، لو باعها بمئة وعشرين هل يكون حنث؟ لأن حلف قال: ما أبيعها إلا بمئة. نقول: لا يحنث. لماذا؟ لأنه قصد في قوله لا أبيعها إلا بمئة أو والله لا أبيعها إلا بمئة أن لا ينزل عن المئة، ولم يقصد أن لا يرتفع عن المئة، لأن السبب أن البضاعة سيمت بأقل من المئة. كذا قال: لا أدخل بلد كذا لظلم فيها، حلف قال: والله لا أدخل بلاد الفلانية، لماذا لا تدخل؟ قال: فيها ظلم كذا، والله لا أدخلها أبدا. فإذا بعد ذلك مات الملك، مات السلطان، مات الأمير، مات الرئيس، جاء حاكم آخر أعقل من الأول ونشر العدل وذهب الظلم وقلت الفواحش وقل كذا، فدخل البلد، هل يحنث؟ لأنه حلف قال: والله لا أدخلها. الآن دخلها، نقول: لماذا حلف ألا يدخلها؟ لوجود الظلم فيها. طيب الآن الظلم زال، فهنا لا يحنث أيضا، لأن حالفه كان لسبب وجود الظلم، طالما أنه زال الظلم فإنه يجوز له أن يدخلها ولا يقال له كفر عن يمينك. قال: وكذلك لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، قال: والله لا أكلم زيدا، حلف قال: والله، وزيد هذا كان يشرب الخمر أو بلغه أنه يشرب الخمر، فقال: والله لا كلمته أبدا. ثم بعد ذلك رأيناه يكلمه، أو جاءه أحد وقال له: لماذا لا تكلم زيدا؟ قال: يشرب الخمر. قال: ومن قال لك أنه يشرب الخمر؟ قال: فلان قال إن زيدا يشرب الخمر. قال: فلان كذاب، زيد هذا رجل صالح تقي والناس كلها تحبه، هذا هذا هذا بينه وبينه مشكلة ويكذب عليه. فهنا الذي هيج اليمين ماذا؟ هو ما أخبر كذبا أن زيدا يشرب الخمر فحلف ألا يكلمه لأنه يشرب الخمر، فإذا ثبت عنده أنه لا يشرب الخمر فجوز له أن يكلمه ولا يقال حنثه، لأن المهيج الداعي السبب الدافع لأن يحلف هو ما بلغه من أن زيدا يشرب الخمر، أو أن زيدا فعلا كان يشرب الخمر ثم ترك الخمر فكلمه، فكذلك هنا لا يحنث. لماذا؟ لأنه حلف أن لا يكلمه أي وهو ما زال يشرب الخمر لأجل شربه للخمر. إذن أول شيء عندنا النية، ثم بعد ينظر إلى السبب المهيج لحلفه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنث في الجميع. نعم. هنا الآن قال: والله ما نويت شيئا. طيب ما الدافع لك اللي تحلف؟ يا الله ما تذي هكذا. إذن لا يوجد نية ولا يوجد سبب مهيج لليمين، فماذا قال؟ قال يرد التعيين. هل عين؟ نعم عين. قال ماذا؟ قال: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، دار فلان هذه أنا لا أدخل هذه الدار، عينها، أشار إليها، سماها، المهم عين دارا معينة. قال: والله لا أدخل دار فلان هذه، فلو دخلها ولو أن فلانا باعها يحنث عليه كفر. لماذا؟ لأنه عينها، قال هذه لا أدخلها، دخلها وما في سبب مهيج ولا في نية أن يقول طالما أنها ملك فلان، فهنا يحنث يكفر عن يمينه. كذلك لا كلمت هذا الصبي، رأى صبيا والصبي هذا خلنا نقول غلط عليه ولا سبه ولا أمره فلم يجبه، فقال: والله لن أكلم هذا الصبي، وأشار إليه. بعد 20 سنة الصبي هذا صار شابا رجلا، فكلمه قلنا له: أنت تذكر حلفت أنك ما تكلمه؟ قال: أنا أساس أنه يوم كان صبي لكن عينته قلت لا تكلم هذا الصبي، فهنا يحنث لأنه عينه، لأنه عينه، وليست هناك نية إلا إذا قال لا نويت ما لم يبلغ، هذا على نيته، يدين على نيته. طيب إذا كان الصبي هذا مجنونا ثم عقل، إذن الذي هيج اليمين ما في سبب ولا في نية على التعيين، عين الصبي إذا لا يكلم الصبي ولو صار شيخا كبيرا، فإذا كلمه فإنه يحنث. كذلك قال: لا أكلت هذا الرطب، صار تمرا، أشار إلى رطب معين أحضر له رطب زين أو رطب على نخلة، قال: والله لا أكل من هذا الرطب، أشار إلى النخلة والرطب على في العثوق. طيب فقال: والله لا أكل هذا الرطب، عينه ثم ما أكل. الرطب طبيعي جدا إذا ظل على النخلة يتحول إلى تمر، لما صار تمرا أخذ وأكل. قلنا: أنت قلت والله لا. قال: إيه أنا قلت لا أكل الرطب، هذا الحين تمر. قلنا: لا عينته، فهنا يحنث. إذن نرجع مرة ثانية، أول شيء النية هي المقدمة، فإن لم تكن نية يرجع إلى السبب المهيج، إذا لم يكن ثمة سبب يرجع إلى التعيين الذي عينه يلتزم به. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو 3: شرعي، فعوفي، فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. نعم. الآن ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعيين، فقال أهل العلم يرجع بعد ذلك إلى ما يتناوله الاسم، إلى ما يتناوله الاسم. ما يتناوله الاسم يعني مثلا الصلاة، الصلاة معروفة يعني عبادة يتقرب بها العبد الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. طيب، هذه الصلاة. لكن الصلاة في اللغة الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي، فليدعو لصاحب الطعام. فإذا الصلاة ممكن يكون لها معنى شرعي، وهو ما نعرفه نحن الصلاة بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة، وممكن أن تأتي الصلاة بمعنى الدعاء. إذن في اللغة يعني، إذن هناك معاني لغوية، هناك معاني شرعية، وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية ولغوية. طيب، إذا تعارضت ماذا نقدم؟ نقدم الشرعي أو نقدم اللغوي أو نقدم العرفي؟ المشهور عند أهل العلم أن يقدم المعنى الشرعي. لماذا؟ لأننا مسلمون، والأصل المسلم إنما يتصرف بناء على ما تحكمه الشريعة، فيقدم المعنى الشرعي. فإذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي، فإذا عدم المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي. وبدأ الآن مؤلف هنا بذكر الشرعي. قال: فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، الشرعي وتناول الصحيح منه. قال: فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. كيف ما يحنث؟ قال: لأن العقد الفاسد عقد غير شرعي. العقد الفاسد عقد غير شرعي. يقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا ليس بيعا أصلا، ما يسمى بيعا، الربا ليس بيعا. يقول: لا، بعته درهم بدرهمين، هذا ربا، هذا ليس بيعا. أحل الله البيع حرم الربا، فرق بين البيع وبين الربا. فقالوا: إذن هذا معنى غير شرعي. مثل الزواج الفاسد، تزوج بغير ولي أو تزوج معتدة مثلا. قال: قلت أو قال وليها: زوجتك فلانة وقلت أنا قبلت، قلنا لكنها في عدة. كيف تزوجها وهي في عدة؟ وكيف أنت تزوجها وهي في عدة؟ قال: هذا اللي صار. قلنا: هذا ليس عقدا أصلا. أنت ماذا قلت؟ قلت والله لا أتزوجها، فتزوجتها وهي في عدة. قل: لم تتزوجها. كيف ما تزوجتها؟ قال: هذا عقد غير شرعي، فليس عقدا هذا أصلا، لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا، فلا يقال هنا إنه حنث. لكن لو باع بيعا صحيحا وهو حلف أنه لا يبيع حنث، لو عقد عقدا صحيحا وهو حلف أن لا يعقد حنث. لماذا؟ لأنه حلف، قال والله لا أعقد. فينصرف العقد إلى العقد الشرعي، وينصرف البيع إلى البيع الشرعي، إلى ما حله الشرع. وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع. ولذا قال المؤلف هنا: لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه، قال والله لن أبيع الخمر ثم باع الخمر، هنا هل يحنث؟ دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني، لكن نتكلم عن الحنث هنا. هل يحنث إذا باع الخمر وهو حلف أن لا يبيع الخمر؟ نعم يحنث هنا، لأنه نص على الفاسد، قال والله لن أبيع الخمر، أي نص على البيع الفاسد، فهنا يحنث في مثل هذه الحالة. لكن لو قال له والله لا أبيع، هذا ليس بيعا، لأن الخمر مال غير متقوم، ما له قيمة في الشرع، فلا يسمى بيعا أصلا. لا يسمى الأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها. فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع. فإذا الذي باع بيعا فاسدا لم يبع، والذي نكح نكاحا فاسدا لم ينكح، فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه. نعيد أعيدها: من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا، لا يبيع أي بيعا صحيحا، لا يشتري أي شيء أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم. لكن لو نكح نكاحا غير صحيح أو باع بيعا غير صحيح أو اشترى شيئا غير صحيح، كل هذا لا يقول أنه حنث في حلفه. يقول: فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البودية مثلا أو كذا، فهنا يحنث لأنه نص على الفاسد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن عدم الشوعي فالأيمان مبناها على العوف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في داو فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو متنعلا، أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، ولا يضرب فلان فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم، الآن قلنا يقدم الشرع إذا لم نجد نية ولا سببا مهيجا ولا عين شيئا، فقلنا يرجع إلى أصل الكلام، يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. الآن العرفي، قال: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. قال: من حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. قال: والله لن أطأ زوجتي ثم جامعها. قلنا: كفر عني. قال: قلت لا أطأها، طيب لا أدوس عليها بقدمي. قال: لا لا، الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجته ويجامعها. قال: لا، باللغة وطئ الشيء يعني داس عليه، وقف عليه. نقول: لا، العرف مقدم على اللغة. العرف عند الناس أن الوطأ هو الجماع، فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه، يعني حنث يكون. قال: أو لا يطأ أو لا يضع قدم في دار فلان. وقال: والله لن أضع قدمي في بيت فلان، لن أضع قدمي في بيت فلان. ثم دخله لابس حذاء. قلنا: ما قلت لن لا تطأ قدمي دار فلان؟ قال: ما وطأت قدمي، دخلت في الحذاء. نقول: لا، عرف الناس أنت وطأت الآن برجلك بحذائك، نفس الشيء. قال: طيب أنا قلت لا أطأ دار فلان، حملت حملا، قلت شيلوني حملوني إلى دار فلان، نفس الشيء. دخلها بسيارتها أو دخلها على دابته، كذلك يعتبر وطئ دار فلان في العرف. فيقدم العرف هنا، يقدم العرف في كلامه. نعم. قال: أو لا يدخل بيتا. قال: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. لماذا؟ قال: لأن المساجد يقال لها بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، والمساجد بيوت الله تبارك وتعالى. أو الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: شر البيوت الحمام، سماه بيتا. وبيت الشعر، قال: هو اسم بيت الشعر، يسمونه بيتا أصلا. لكن لما ترجع إلى العرف، عرف الناس ما يسمونه بيت، يسمونه مسجدا. إذا قال الإنسان: والله لا أدخل بيتا، الناس كلها تفهم بيتا يعني البيت الذي يسكنه الناس، والناس لا تسمي الحمام بيتا. ثم إن هذا الحديث ضعيف، بئس البيت الحمام، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيت الشعر، أنه هل يسمى بيتا أو يسمى، إذا كان سكانه أهل البادية فعلا دخل هؤلاء سكان، لكن بيت شعر وضعه عند بيته أو في البر مثلا، يخرجون إلى بيت الشعر يقول هذا بيت، لا هذا ليس في بيت، في عرف الناس ليس، هذه خيمة في بيت في حكم الناس. ولذلك الظاهر العلم عند الله أن تمثيل المؤلف بهذه الأمثلة لعله لا يصح، وهو قوله: لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، الظاهر لا يحنث، لأنها ليست بيوت على الصحيح، والعلم عند الله جل وعلا. قال: ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم، لأنه قال: والله لا أضرب فلانة أو لن أضرب فلانة، ثم جرها من شعرها وعضها وركلها بقدمه مثلا، وكذا قال: ما ضربتها. لا، بالعرف ضربها، في العرف ضربها. قال: والله جريتها من شعرها، ما ضربتها، دفعتها، ما ضربتها، ركلتها، رميتها بشيء، كل هذا ضرب. وإن لم يسمى ضربا في اللغة، لكنه عرفا يقال له ضرب. نعم، ولذلك يحنث في هذه كلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن عدم العوف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه، ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعور الأحمر. نعم، الآن ما تنطبق عليه أحكام الشرع ولا أحكام العرف، يرجع إلى اللغة، يرجع إلى اللغة. قال فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. قال من حلف لا يأكل لحما، قال والله لن أكل لحما، حنث بكل لحم حتى بالمحرم، كل لحم، يعني السمك لحم والدجاج لحم والماعز لحم والبقر لحم والإبل لحم والخنزير لحم والميت لحم، أي شيء يطلق عليه اسم لحم أكله فإنه يحنث بذلك كله. أما ما لا يسمى لحما في اللغة فلا يحنث، كالشحم مثلا، الشحم غير اللحم، كما قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور مفرق بين الشحم واللحم. فالشحم غير اللحم، فلو أكل شحما نعم نقول لا لا لا يحنث، لكن إذا أكل أي لحم يتناوله اسم اللغة فالميتة يقال لحم الميتة، ويقال لحم الخنزير، ويقال لحم الزرافة، ولحم الدجاج، ولحم السمك وغير ذلك، فإن هذا يطلق عليه اسم اللحم فيحنث إذا حلف لا يأكل لحما ثم أكل شيئا من ذلك. قال ولا وحلف يعني ولا يأكل لبن، يعني حلف لا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمي حنث، يعني قال واحد والله لن أكل لبنا، واللبن الذي يجمد يعني مثل الروب أو غيره أو كذا يحلف والله لن أكل لبنا. طيب يقول حنث ولو لبن آدمية، يعني حليب امرأة جمد فأكله فإنه يحنث لأنه اسمه لبن، يطلق عليه اسم اللبن في لغة العرب. نعم. قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا، أي حلف أيضا، حلف قال والله لن أكل رأسا ولا بيضا، حنث بكل رأس وبيض حتى لو أكل رأس جرادة أو بيض جرادة يحنث. لماذا؟ لغة يطلق عليه رأس الجرادة ويطلق عليه بيض الجرادة، إذن يحنث في كل رأس وفي كل بيض. قال ولا يأكل فاكهة، حلف أيضا، قال والله لن أكل فاكهة، يقول حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، حتى لو أكل البطيخ سواء قلنا البطيخ الأصفر أو الأحمر إذا حلف أن لا يأكل لا يتفكه البطيخ يتفكه الناس فيه. يقول لا القثاء والخيار، لأن القثاء والخيار خضروات ويدخل معها باقي الخضروات خاصة الورقية، هذه خضروات ليست فاكهة، فلو قال والله لن أتفكه فأكل بطيخا أو موزا أو كمثرى أو غير ذلك يحنث، لكن أكل قثاء، أكل خيارا، أكل بطاطس، أكل أشياء ورقية فإنه لا يحنث لكنه ما أكل فاكهة. قال والزيتون، الزيتون كذلك لا يتفكه به، الزيتون أهم ما فيه الزيت، الناس يأخذون منه الزيت ولا يتفكه فيه أصلا. قال والزعرور الأحمر، نوع من النبت البري مثل التين البري تقريبا، في أحمر وفي أبيض، هذا الزعرور كذلك لا يتفكه به فلا بأس لو أكله. نعم. ولا يتغذى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحو فأكل قبله لم يحنث. كذلك لا يتغدى يعني حلف، قال والله لن أتغدى، أو والله لن أتعشى، والله لن أتسحر، حلف. يقول قال لا يتغدى فأكل بعد الزوال. الغداء لغة من الغدو، والغدو الفجر، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالغدو هو وقت الفجر. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حديث سهل، لما قال النبي فغدوا كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا يعني بعد الفجر مباشرة أتوه، فإذا قال لن أتغدى، الغداء في اللغة هو من الفجر إلى الزوال، هذا وقت الغداء. العشاء متى؟ أو العشي، هذه الغدوة من الفجر إلى الزوال. العشي، العشي من الظهر اللي هو الزوال إلى منتصف، كله يسمونه عشي، وإذاك يقول عن صلاة الظهر والعصر صلاتها العشي، صلاة الظهر على صلاتها العشي، فالعشي هو من الظهر إلى منتصف الليل. السحر، السحر بعد منتصف الليل إلى الفجر، هذا يعني في اللغة. فلو قال إنسان والله لا أتغدى بعدين أكل بعد الزوال، طيب هذا ماذا نقول له؟ نقول تغديت. قال لا، الغداء قبل الزوال. الغداء الساعة 6 7 8 9 10 11 12 بس خلاص، بعد ذلك يكون الزوال خلاص، انتهى وقت الغداء، أنت غديت بعد الزوال، ما حنت في حلفي. وكذلك العشاء، قال لا أتعشى، فأكل بعد منتصف الليل. قلنا له كيف الآن تعشيت؟ قال لا، العشي من الظهر من الزوال إلى منتصف الليل، أنا أكلت بعد منتصف الليل، فهذا ليس عشاء. كذلك قال لا أتسحر، فأكل أيضا قبل منتصف الليل، فقال أنا السحور بعد منتصف، أنا أكلت قبل منتصف الليل، فكيف يصنع بهذا؟ هذا كلام صحيح، لكن الإشكال هنا أن هنا يقدم العرف. العرف في زماننا هذا أن الغداء بعد الزوال. يمكن الآن لو قال لا أتغدى وأكل الضحى ما يحنث، لأن لا يسمونه غداء أبدا في بلادنا، في هذا الخليج، بلاد أكثر بلاد الإسلام ما يسمونه غداء. يمكن قد يكون بعض البلاد يسمونه غداء، لكن لا يسمونه غداء، خلاص الغداء بعد الظهر، بعد الظهر. فلذلك هذا المثال أيضا فيه كلام، وهو أن هنا لا يقدم العرف، والعرف أنه الغداء بعد الظهر، والعشاء مستمر يعني إلى حتى بعد منتصف الليل، في ناس يتعشون بعد منتصف الليل الآن. فصحيح أنه يقال له عشاء، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. نعم، لو حلف قال والله لا أكل من هذه الشجرة، واحد قال والله لا أكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها وهي الرطب أو الفاكهة التي على هذه الشجرة، حسب الشجرة ما هي، نخيل، شجرة برتقال، شجرة تفاح، شجرة مول، أي شجرة كانت. طيب يقول لا يحنث إلا إذا أكل ثمرتها فقط، لو أكل من ورقها، ورق الشجرة، قال لا يحنث. لو أكل مثلا ورق العنب مثلا، ما أكل العنب، أكل ورق العنب، قال لا يحنث هنا، لأن عندما يقول لا أكل من هذه ينصرف مباشرة إلى الثمر، ينصرف مباشرة إلى الثمر، فلو أكل من هذا لا، لغة لا تعد يعني من ثمر الشجرة. قال ولا يأكل من هذه البقرة حنث إذا أكل أي شيء منها، لكن إذا شرب من لبنها أو أكل ولدها يعني العجل فهنا لا يحنث. لماذا؟ لأنه ليس منها، ليس جزءا منها، لا يعتبر جزءا منها، يعني ينفصل عنها. نعم. ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. نعم، هذه شوية دقيقة شوية. واحد قال والله لا يشرب من هذا النهر أو البئر، والثاني قال لا يشرب من هذا الإناء، فرق بينهم المؤلف، فرق بين من يقول لا أشرب من هذا النهر وبين من قال لا أشرب من هذا الإناء. يقول إذا قال لا أشرب من هذا النهر، طيب، ثم جاء ووضع فيه يعني على النهر، نام على بطني مثلا شرب من النهر، هنا قال شرب من النهر. لكن إذا غرف من النهر بإناء وشرب من الإناء لا يحنث. لماذا؟ لأنه لم يشرب من النهر، لم يشرب من النهر هنا في هذه الحالة. طيب يقول لا يشرب من هذا النهر أو فاغترف بإناء وشرب، هنا يقال شرب من هذا النهر، أخذ إناء وشرب. لماذا؟ لو نام وشرب قلنا رأيتم أحد ينام يشرب من النهر عادة؟ ما في، خاصة نقول الأنهار الكبيرة صعب جدا إنسان ينام ويشرب من النهر، أصلا لا يمكن الشرب من النهر إلا بالغرف منه، أن يغرف من هذا النهر فيشرب. طيب لو قال ما أشرب من هذا الإناء، قال لا أشرب من هذا الإناء وغرف بيده وشرب، الإناء يمكن حمله وشرب. الآن عندنا اثنان، زيد وعمر. زيد قال والله لا أشرب من هذا النهر، ثم أتى بإبريق وضعه في النار ثم شرب، هل يقال هذا شرب من النهر؟ شرب، هذا شرب من النهر، يحنث يحنث. لماذا؟ لأن هذه طريقة شرب من النهر، لا توجد طريقة أخرى، لا توجد طريقة أخرى يشرب بها من النهر، وهو أن يضع إناء ويغرف فيه ويشرب، هذه الطريقة. إذن يحنث هنا. طيب لو قال لا أشرب من هذا الإناء فأدخل يديه وشرب، هنا لا يحنث. لماذا؟ لما شرب الإناء، لأن يمكنه أن يخمل الإناء ويشرب منه فلا يحنث هنا. فالفرق إذن في هذه المسألة بين من حلف أن لا يشرب من النهر وبين من حلف أن لا يشرب من هذا الإناء أن الإناء يمكن الشرب منه، النهر لا يمكن الشرب منه عادة. فلذلك لو غرف من النهر يحنث، لو غرف من الإناء لا يحنث في مثل هذه الصورة. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. نعم. قال من حلف لا يدخل دار فلان، طبعا ممكن يقول قال لماذا يفعلون هذا؟ يعني لماذا الناس هذا؟ الناس عجيب، وأهل العلم عندما يذكرون هذه الأمثلة، هذه أمثلة تطرح عليهم، يعني قضايا تحدث للناس فعلا، في ناس يفعلون هذا، في ناس يحلفون بهذه الطريقة، يقول لا والله لا أشرب من هذا النهر، والله لا أفعل كذا، ويجمعه أهل العلم ثم يضعونها ويجيبون عنها رحمهم الله تبارك وتعالى، أنهم يدفعون الناس إلى مثل هذه الأمور. هنا قال من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو أجره أو استأجره لا بما استعاره. طيب يعني الآن قلت والله لا أدخل دار فلان ثم دخلت، أحنا قلت والله لا أخذ من فلان شيئا ثم أخذت ما عند عبده، ما عند عبده ملك له، فأنا أخذت منه أصلا، أحنث. إذا قلت والله لا أدخل دار فلان ودخلت دارا هو استأجرها، ليست ملكه ولكن استأجرها، المستأجر حكمه حكم الملك، لأنه ينتفع بها ويؤجرها ويجلس فيها ويمنع غيره من دخولها، فأنا اعتبر دخلت دارا له. فكل هذه الصور يحنث فيها. إذا قال لا أنا قلت لا أدخل داره التي يملكها، نقول نويت هذا؟ قال لا ما نويت، بس قلت لا أدخل داره، خلاص نرجع إلى اللغة. هنا اللغة داره هذه فلان، فلا تدخل، لا تدخل داره التي يملكها ولا داره التي استأجرها ولا داره التي فيها عبيده، كل هذا له. قال لا ما استعاره. لماذا؟ لأن المستعار ليس الإنسان عليه ملك الذي يستأجره أو يشتريه، لأن المستعار هو انتفاع ويستطيع أن يأخذه منه متى أراد الذي أعاره، فاستثنى المؤلف المستعار. وبعض أهل العلم قال لا فرق، حتى المستعار طالما أنه هو الذي ينتفع به، لو انتفع به الذي حلف فإنه أيضا يحنث بهذا. نعم. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول اسكت، ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث. نعم. لو قال أحدهم والله لن أكلم إنسانا، كما قالت مريم عليه السلام لن أكلم اليوم إنسية، فهذا لو قال والله لن أكلم اليوم إنسان حنث بكلام كل إنسان. لو قال لواحد لو سمحت يرحمك الله السلام عليكم يحنث، خلاص طالما انه قال لا اكلم انسان اتكلم. قال حتى لو قال له اسكت، لو قال له صح فانه يحنث، لانه حلف ان لا يكلم انسانا. او قال لا كلمت فلانا فارسل اليه رساله او كتب له كتابا، يعتبر كلاما، ولذلك يحنث في مثل هذه الحال. قال لا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا، هنا لا يحنث. لماذا؟ لأنه قال حد، قال لا بدأته، فإذا تكلم معا ما بدأه، أو ذاك بدأ بالكلام هو رد عليه ما بدأه، فهنا لا يحنث. نعم. ولا ملك له لم يحنث بالدين، لم يحنث بدين، ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين. نعم، هذه شوي يعني دقيقة شوي عند أهل العلم. قال لا ملك له لم يحنث بدين. واحد قال والله لا ملك لي، ما عندي، ما لا ملك لي، لا ملك لي. يقول لم يحنث بدين. طيب أنا أقول لا ملك لي وأنا لي دين على عمر مثلا 1000 دينار. طيب والدين اللي تطلبه شو؟ لا ملك لك، أنت لك ملك، لك 1000 دينار عنده، فكيف تقول لا ملك لي؟ قال أهل العلم قال لا، قوله لا ملك لي لأن الدين يعني مال ليس يقينيا، يمكن ما يعطيني، ما يعطيني هذا الدين ولا أقدر أتصرف فيه الآن، فإذا قالوا هذا مال لا يعتبر حتى يقبض، طالما أني ما قبضت هذا المال فيعتبر لا ملك لي. لا ملك لي أي لا تصرف لي، لا أستطيع أن أتصرف فيه، لأن أقول أعطني، أقول له أعطني مالي، أقول ما عندي أو لن أعطيك، حسب عاد المدين هنا يكون جاحدا مماطلا معسرا حسب، فهنا طالما أني لا أملك أن أتصرف فيه فيجوز لأن أقول لا ملك لي. نعم. ولا يضربن فلانا بمئة أصبر، هذا لا ملك له ولا مال له أو لا يملك مال، حنث بالدين عكسها الآن، لما أقول لا مال لي، لا مال لي وهو له دين على عمر نفس الشيء، هنا لا يصلح الآن، هنا يصلح. إذن اختلف اللفظ لا ملك لي ولا مال لي. لا ملك لي لأني لا أستطيع أن أتصرف فيه، لكن لما أقول لا مال لي غير صحيح، لي مال، لي مال عنده، ولذلك هذا المال أستطيع أن أحيل عليه، لو جاءني أحد يطلبني دين أقول خذ من عمر، أستطيع أن أحيل عليه، أستطيع أن أؤجل هذا الدين، أستطيع أن أطالبه فيه في المحاكم مثلا، أطالبه بهذا الدين. فالقصد أنهم يفرقون بين لا ملك لي ولا مال لي، فإذا قلت لا ملك لي وأنا عندي دين لا أحنث، إذا قلت لا مال لي وأنا عندي دين فهنا يحنث، يعني اللغة هكذا. نعم. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر، لا إن حلف ليضربنه مئة. نعم، لو قال والله لأضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يحنث، لكن إذا قال لأضربنه مئة هنا مئة ضربة، لكن بمئة بمئة شيء، ولذلك ذكروا عن أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب امرأته 100 صوت قال فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، فإذا قال لأضربنه بمئة يمكن يجمع المئة ويضربه بها ضربة واحدة أو يضربه واحدة واحدة، لكن إذا قال لأضربنه مئة إذن لابد تكون 100 ضربة، اختلف، إذن 100 ضربة غير بمئة، بمئة ممكن تكون ضربة واحدة بمئة أو 5 ضربات واحدة 20، لكن إذا قال لأضربنه 100 ضربة فهنا لا، لابد أن تكون الضربات عددها 100. نعم. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية، ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. نعم، يعني واحد حلف قال لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها، لزمه خلاص حلف، لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج يعتبر حنث. لو قال والله لن أبقى في هذه البلد، والله لا أرحلن، قلنا يلا متى؟ قال بس ذهب شغلي وارحل، ذهب شغله جهز، جلس قال لا بريح أسبوع يحنث، إن لما قال لا أرحلن معناته متى ما تيسر، لكن قول تأجلس أسبوعا معناها حنث في يمينه. الشيخ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى يقول هنا، يقول أحسن لا يكفر عن يمينه ويسكت ويجلس، يعني لماذا يعذب نفسه بمثل هذه الأيمان يكفر عن يمينه ويجلس على كل حال. قال فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكن إجباره فخرج عاد لم يحنث تولي عليه، لأن الله تبارك يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول أنا أخرج لكن زوجتي مو راضي تخرج معي، خلاص أخرج أنت دام أنك حلف، أو تكفر عن يمينك تحنث في هذا اليمين تعمل ما حلفت عليه تبر بيمينك أخرج، تكفر عن يمينك اجلس وكفر عن هذه اليمين. وقد مر بنا تكفير اليمين، اطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجف صيامه 3 ايام. نعم. قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نيه او سبب، يعني اذا خرج ثم بعد اسبوع بعد شهر رجع خلاص ما فيها شيء، الا اذا كانت نيته الا يرجع او السبب المهيج للخروج ما زال موجودا، فهنا إن رجع فإنه يحنث في يمينه. نعم. والسفه القصير سفه يبو به من حلف لا يسافر يبر. أحسن الله إليكم. والسفه القصير سفه يبو به من حلف لا يسافر ويحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير. نعم. هناك سفر قصير هناك نوم يسير. واحد قال والله لا أنام في هذا البيت، أنام ربع ساعة يحنث يحنث، أو قال والله لأنامن ساعة ونام ساعة لم يحنث. فالقصد إذن أنه القصير والطويل سواء، كذلك السفر لقال والله لا أسافرن، أسافر مسافة قصيرة ورجع خلاص سافر اسمه سافر، قال والله لن أسافر طيب وما سافر لم يحنث. فالقصد أنه السفر القصير والطويل سواء والنوم القصير والطويل سواء. نعم. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. نعم. من حلف لا يستخدم فلان قال والله فلان لن أستخدم لن أطلب منه شيئا، فقام ذاك وهو قدم له الطعام قدم له الشراب وكذا وهاتذي وهو ساكت، يقول له سكوتك رضا سكوتك رضا، فكونك أنت ما طلبت منه شيء لكن إلا إذا في نية هنا، لكن نقول ما في نية، إذا في نية على النية، إذا ما في نية لا يحنث، المفروض ما تسمح لأنه يخدمك. نعم. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. نعم. يعني واحد قال والله لا أبات في هذه البلد ثم خرج على حدودها وبات لم يحنث، فعلا طبق ما قال لا أكل في هذه البلد خرج على الحدود وأكل لا يحنث، لماذا؟ لأنه فعلا فعل ما حلف عليه. نعم. وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. نعم. لو قال واحد مثلا والله لن أبيع هذه السيارة ثم نادى شخص قال بيع لي هذه السيارة أنت وكيل عني في بيع السيارة، طيب أنت حلفت أنك ما تبيع السيارة أو حلفت أنك لا تبيعها، فهنا يحنث لأن الوكيل مقام الموكل تماما، إلا في حالة واحد ذكرها العلم وهي أنه إذا قصد قال لا أبيع هذه السيارة وقصد لا أبيعها بنفسي حتى لا أقع في الحرج، لأنه هو مثلا يقول إنسان معروف ممكن يحرجونه في البيع أو أنه يحرجونه في الشراء مثلا، يعني يعطونا أكثر أو يعطونا أقل، المهم أنه يقع عليه حرج فقال لا أبيعها يعني بنفسه، فهذا على نيته وعلى ما نوى يقبل كلامه. طيب من حلف على شيء ثم نسي أو جهل لا يحنث على الصحيح إن شاء الله تعالى. لو قال والله لن أدخل دار فلان بعدين نسى أن حالف ودخل دار فلان، بعد ما خرج قال الرجل تعالى مو قلت أمس والله لن أدخل دار فلان، قال لي صحيح أنت دخلت الآن لا يحنث، لماذا؟ لأنه كان ناسيا كان ناسيا، أو قال والله لن أدخل مزرعة فلان فدخل المزرعة وتعشى فيها وكذا، بعد ما خرج قال فلان ألست قلت لن أدخل مزرعة فلان؟ قال نعم. قال أمس أنت متعشى عند فلان كان هذه مزرعته؟ قال نعم. قال والله ما أدري أنا ظننت مزرعته التي بجانبها. هذا هنا جهل كذلك لا يحنث، لماذا؟ لأنه جاهل. فإذا في حال النسيان وفي حال الجهل فإنه يعذر، والأصل كما قلنا في البداية الإنسان لا يكثر من الحلف، وإذا حلف على يمينه وجد خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه الذي هو خير. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف الأسئلة. لا إله إلا الله. نعم، يقول: هل قول علي الحرام أو علي الطلاق يعد من القسم؟ إذا نوى به القسم فنعم، إذا نوى به القسم فيكون من القسم، وهذا يرجع إلى نيته. يقول: ترك الدعوة خوفا من الرياء، ما نصيحتكم؟ لا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، ترك الدعوة خوفا من الرياء هذا من الشيطان. ولذلك يقول أهل العلم: العمل رياء نفاق، وترك العمل خوفا من الرياء هذا رياء، هذا هو الرياء. المهم لا تفعل ولا تترك لأجل الناس. هل يجوز قول إن شاء الله سأفعل وإن كان في نيتي أني لن أفعل؟ إما إن شاء الله سأفعل إن شاء الله، قلنا إن شاء الله هذه استثناء يجوز فيها ولو لم يفعل الإنسان. يقول: أريد أسماء 10 كتب أبدأ بها بطلب العلم. ما ليش معنى 10 كتب؟ لكن على كل حال هو يأخذ من كل فن، يبدأ بكتابه، يبدأ بصغار العلم كما قال الله تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال البخاري: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. ففي الفقه يأخذ متنا في الفقه حسب المذهب الذي يدرسه، طيب يأخذ متنا صغيرا في الفقه، في طبعا ممكن الزاد، ممكن الدليل، ممكن مختصر خليل، المهم يأخذ متنا صغيرا في الفقه، منهج السالكين. بالنسبة للأخصار المختصرات ممكن كتب كثيرة. في العقيدة يبدأ برسائل الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، القواعد 4، الأصول 3، ممكن كتاب التوحيد للوهاب، ممكن كتاب الوسطية لابن تيمية، أو السنة للمزني، أو غيرها. بالحديث ممكن يبدأ بالـ40 النووية، أو يبدأ يقرأ في اللؤلؤ والمرجان، أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، يحفظ حديث من صحيح أو عمدة الأحكام. بالنسبة للتفسير يبدأ بتفسير جزء عامة أو غيره أو كذا، أو يأخذ كتابا كامل في التفسير كتفسير الشيخ بن سعدي أو غيره البغوي. التفسير ممكن في المصطلح البيقونية أو النخبة للحافظ بن حجر، ممكن في النحو الأجرومية أو الملحة ملحة الإعراب، ممكن في الأصول، الأصول من علم الأصول الشيخ بن عثيمين، أو الورقات، ممكن في الفرائض ممكن يأخذ الرحبية أو البرهانية، يعني ينتقي من هذه العلوم كتبا صغيرة. في السيرة ممكن يأخذ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير مثلا. نعم، هل صحيح إذا كنت مسافرا بطريق البر وكانت مسجد لا أصلي فيه حيث أن الأفضل الصلاة في فلاة البر وإن أجره مضاعف بكثير؟ لا لا، غير صحيح أبدا أبدا، غير صحيح. الصحيح أن الإنسان على قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا لم نعمر نحن مساجد الله، من الذي يصلي فيه؟ خاصة المساجد التي تكون على الطريق في السفر، عادة لا يصلي فيها أحد، قليل. بالعكس تعمر بيوت الله تبارك وتعالى. والحديث الذي يتكلم فيه الناس صلاة في فلاة عن 50 صلاة، أول شيء هذا الحديث فيه ضعف، والظاهر الله لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا الحديث الصحيحين ليس في هذه الزيادة، صلاة المرء في جماعة عن 25 درجة، وليس في هذه الزيادة، والظاهر أن الزيادة هذه منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا الحديث ليس مقصود أن الإنسان يتقصد يروح يصلي في البر لوحده، بالعكس الإنسان منهي عنه أن يسافر لوحده أصلا، منهي أن يسافر الإنسان لوحده في البر، فما بالك إذا دخل في وسط البر لوحده وكذا، هذا يخشى عليه. فلذلك لكن المقصود ان الانسان لو صلى وحده في مثل هذه الحاله عاده يكون يعني اقرب الى الاخلاص. وانا اذكر اذا كنا مسافرين مثلا نشوف واحد واقف سيارته بالشارع واقف يصلي نقول الله يجزاه خير الله يعني ندعو له لنا ما في احد يعرفه واقف يصلي لله هذاك اخلاص يقينا انه صلى لله تبارك وتعالى. فان صح الحديث ولا يصح ان صح الحديث فيحمل على ان هذا اقرب الى الاخلاص من غيره. اما ان يتقصد الانسان ان يصلي وحده لو اغلقت المساجد وقيل يلا اذا جاء وقت صلوا في البران اخرجوا الى البر وصلوا فيها عن اجر 50 صلاه هذا كلام غير صحيح ابدا. ان تجعل الصلاه في البر افضل من الصلاه في المسجد والله اعلم. ولا اعلم احد من اهل العلم قال بهذا القول لا اعلم احد من اهل العلم قال بهذا القول أن الصلاة في البر أفضل من الصلاة في المسجد في بيوت الله تبارك وتعالى. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.